نعم النووي قال ايه في فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء. هذا الباب فيه فوائد. الفائدة الأولى باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، وأن من صلى الفجر في جماعة وصلى العشاء في جماعة فكأنما صلى الليل كله، وهذا مبني على القاعدة التي ذكرنا لكم من قبل وحولها ندندن كثيرا، وهي قاعدة الإجزاء والجزاء. الفرق بين الإجزاء والجزاء، الفرق بين الإجزاء والجزاء، فالجزاء شيء والإجزاء شيء. فلا يأتينا واحد يعتمد على هذا النص في أنه يترك صلاة الليل، فمن صلى الفجر في جماعة العشاء في جماعة ثم صلى الصبح في جماعة فإنه لا يحتاج إلى قيام ليل أبدا، إنما جعل أجر من صلى العشاء في جماعة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة، جعل أجر المواظبة على الجماعة في الصلاتين كأجر من قام الليل كله. لكن هل هذا يجزي عن قيام الليل؟ نقول لو كان كذلك لا فهمه صلى الله عليه وسلم، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على قيام الليل سفرا وحضرا، ولما رد الله عز وجل الأمة على هذا، إن ربك على أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليه فقرأ ما تيسر من القرآن بالليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقام محمود، يا أيها المزمل قم الليل إلى قليلا. فهذا في الجزاء لا في الإجزاء. فمن قام أو صلى في الصلاتين في جماعة هل يغني ذلك عن صلاة الليل؟ أجيب أخواني لا يغني. ليه؟ لأن هذا إيه؟ في الجزاء لا في الإجزاء. هذا في الجزاء لا في الإجزاء، وطبعا نصوص كثيرة ذكرناها لكم من قبل. الفائدة الثانية هي فضيلة صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكانما صلى الليل كله يعني أدرك فضل، فهذا فيه إشارة إلى فضيلة صلاة الليل. ولا شك أن صلاة الليل من أعظم الصلاة، وأنها شرف المؤمن وعزه، وفيها يحصل الخيرات، وما من خير يفوت قائم الليل. ولهذا قال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لما خفيت العبادة وكانت العبادة بين العبد وبين ربي ليلا كذلك خفي الأجر، فلا يعلم عظم هذا الأجر إلا من قمت له ونصرت له قدميك. الفائدة الثالثة فضيلة صلاة الصبح بصفة خاصة، وهو أن من صلى الصبح فهو في ذمة الله سبحانه، يعني في أمان، يعني لا يضره شيء، وإذا كان في أمان فإن الله سبحانه وتعالى لا يسلمه إلى شيء يكبه به على وجهه في النار. فدل هذا على أن صلاة الصبح أمنة، أمنة، وصلاة الصبح في جماعة شطب من الله سبحانه وتعالى العبد. يا ليت الناس يفهمون هذا. من أراد بركة في الرزق يبقى عليه صلاة الصبح، من أراد بركة في العلم يبقى عليه صلاة الصبح. ولهذا نقول أي دروس علمية لا تركز في أوقاتها على الفجر فتكون بركتها قليلة. يعني نعم نطلب العلم في أي وقت، لكن وقت الفجر هذا من الحرمان أن نضيعه، ومن لم يقدر على طلب العلم فيه فلا أقل من أن يتعبد الله فيه، لكن ده وقت لا تتركه أبدا، لا تترك هذا الوقت. ففيه من البركة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه أن يبارك له في هذه الأمة في بكورها. فوجودك في المسجد من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس هذا وجود مبارك. ولهذا ننظر إلى حال النبي ما كان يبرح المسجد في هذا الوقت، كما جاء عند مسلم حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، كان النبي لا يبرح إيه؟ لا يبرح المسجد. ولهذا كان الصحابة يستغلون هذا، فيجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يسألون، وربما قص عليهم النبي رؤاها، وكانوا يبعثون غلمانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنية الماء كل يوم الصبح. كل يوم الصبح زي ما واحد مثلا بيحرص على الحليب كده الصبح، لكن الحليب عشان العيال يشربوا ايه حليب، كذلك كانوا يحرصون، فيبعثون غلمانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ليضع النبي يده في الإناء، بس النبي حط يده في الماء، فلربما أتوه في الغداة الباردة، برد، ومع ذلك لا يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يضع يده أيضا في الإناء. فوقت مبارك، وبعدين وقت لا يعطلك، يعني أيا كان بقى عملك، أنت بتشتغل من الساعة 8 للساعة 8، فالوقت ده إيه؟ وقد يقول قائل لكن أنا محتاج يعني إن الواحد ينام الوقت عشان لما يروح الشغل يبقى نشيط. نقول إذا أردت النشاط فعليك بهذا الوقت، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين الله تبارك وتعالى على شدائد الأمور بقيام الليل وهكذا، فالطاعة تشد الأسر. يعني شو احنا نقول انا مش هقوم الليل عشان المشقه، ولهذا كان النبي لا يترك قيام الليل لا في حضر ولا في صفر ولا في قتال. ولهذا ذكرت لكم من قبل ترجيح الترجيح في مساله هل قام النبي ليله العيد لعيد الاضحى ليله مزدلفه، هل قامها النبي؟ الجماهير على انه ما قامها، واستدلوا على ذلك بحديث جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى اصبح، فقال إذا النبي ما قام ليلة مزدلفة، لما بات في مزدلفة ما قام صلى الله عليه وسلم، وعللوا ذلك بأن يوم العيد فيه جل أعمال الحج، رمي ذبح حلق طواف سعي، إيه اللي بيبقى بعد يوم العيد؟ إيه اللي بيبقى تقعد في منى تبيت فيها وكل يوم تروح بعد الزوال ترمي ثلاث جمرات، لكن يعتبر يوم العيد يوم الحج الأصل، لا قبل ولا بعد. فألت من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بذلك خصوصا بعد عرفة وبكرة الحج فيحتاج إلى ذلك. ورجحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم لم يترك قيام الليل، وأن غاية ما استدل به الجمهور ولفظ جابر رضي الله عنهما أنه نام حتى أصبح، ونقول هذا ما قصه جابر، وهذا الذي رآه جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله رضي الله عنهما. وجابر لم يستوعب حجة النبي بكل ما فيه، نعم أجمع حديث هو جابر لكن لم يستوعب، بدليل أن جابر لم ينقل هذه الليلة، وهو القائل أنه نام حتى أصبح، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته زوجته وأذن صلى الله عليه وسلم للضعف من النساء ومن آل بيته في هذه الليلة. ثم إن الذي يفهم أنه لا يقام هذه الليلة من أعظم من الصحابة؟ لا أحد، ولا قد قامت أسماء هذه الليلة، تقول لغلامها يا بني أو يا غلام هل غاب القمر؟ لا، فتقوم فقامت ساعة، غاب القمر فقامت، حتى قال غاب القمر فانطلقت، يبقى أسماء قامت. فلو فهمت أسماء إن هذه الليلة ينهى عن القيام فيها لفعلت. فجابر رضي الله عنهما إنما ذكر إيه؟ إنما ذكر مراء، لكن النبي قام ولم ينقل ذلك جابر. النبي استيقظ واستدعاه أهله ولم ينقل ذلك جابر، أسماء قامت ولم ينقل ذلك جابر رضي الله عنهما. فلا تستثنى هذه الليلة من بين الليالي، والصواب أن ليلة مزدلفة كسائر الليالي. وأما التعليل بأن ذلك إنما من أجل أن النبي ينشط في يوم العيد فيأخذ راحته في النوم، فهذا تعليل يصادمه حال النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر، والذي كان فيه يستعين بالطاعات على أداء الشدائد، إذا كان في المعارك اللي هي أقوى من ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل، كما في الخندق حيث بلغت القلوب الحناجر وظن الصحابة بربهم الظنون، لما أرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ليأتي بخبر القوم، عاد حذيفة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فلما جاء حذيفة وعاد إليه البرد شمله صلى الله عليه وسلم بشملته أو بعباءته صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من الصلاة وقد نام حذيفة، فقال قم يا نومان، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وهذا ليلة الخندق وهذا ليلة شديدة لا شك. نعم، ففيه فضل قيام الليل

قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها. نعم. فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال: إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود: فحدثني عتبان بن مالك قال: قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء. فساق الحديث إلى قوله: فصلى بنا ركعتين وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له، ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر. نعم، هذا الباب وضعه النووي رحمه الله تعالى أصالة في الرخصة في التخلف عن جماعة بالرطر. والرخصة في التخلف هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة، وأن العزيمة أن يأتي الإنسان بصلاة الجماعة ولا يضيع صلاة الجماعة. وكما سبق بينا أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، ودليل ذلك ذكرناه لكم من الكتاب: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ومن السنة حديث أبو هريرة رضي الله عنه الوارد في الصحيحين: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. لكن هذه الجماعة وإن وجب حضورها إلا أن الواجبات تسقط مع الأعذار. من أعذار ترك صلاة الجماعة: إذا ساء نظر الإنسان ولا أحد يقوده إلى المسجد أو يخشى ضررا، فإنه لا بأس بالتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد وأن يصلي ذلك في بيته. فإن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن أتي مسجدهم فأصلي لهم، ومع ذلك أقر صلى الله عليه وسلم على هذا. وبهذا يفهم حديث حديث ابن أم مكتوم لما قال صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وأن هذا محمول على حال خاص، لعله علم صلى الله عليه وسلم من حاله، وأنه لا ضرر عليه في الإتيان إلى المسجد. وإلا فالعمل ليس على هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان في ترك الجماعة حين يسيل الوادي، فكيف يأمر من كف بصره فلم يعد يرى؟ كيف يأمر بأن يأتي المسجد؟ فالعمل ليس على هذا الحديث، ليس على هذا الحديث، وإنما حديث عتبان يبين هذا بجلاء. نعم. على كل احنا قلنا لعل في شيء المهم يحمل عليه. الأمر الثاني: أما في هذا دليل على تخصيص مكان معين في البيت ولا يعد هذا منهيا عنه. تخصيص مكان معين يعد للصلاة في البيت بحيث لا يناله شيء من الأذى، ويعرفه الأولاد وتعرفه الزوجة وكذا، فيكون مكانا مخصصا. فإن عتبان بن مالك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان معين ثم يتخذ هذا المكان. فيه أيضا جواز الجماعة في النافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وكبر وقاموا وراءه فصلى ركعتين، فهذا في مشروعية صلاة الجماعة في النافلة المطلقة، نصلى ركعتين ليلا أو نهارا أو كذا. أما الرواتب زي سنة الظهر، سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، فهذه لا تصلى جماعة، فهذه لا تصلى جماعة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، إنما النفل المطلق أو ما كان من قيام الليل بصفة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، أو ما ورد في مشروعية الجماعة زي صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وغير ذلك من هذه الصلوات، ففيها جواز أو مشروعية صلاة الجماعة في النافلة. في هذا الحديث أيضا من الفوائد طيب خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه، يؤخذ هذا من أمرين. الأمر الأول إجابة النبي صلى الله عليه وسلم صلبة عتبان بن مالك وإتيانه إلى المسجد إلى بيته رغم مشاغله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قول محمود بن الربيع حينما قال قال إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا، يعني مجها في وجهه، يعني النبي أخذ ماء بفمه ثم مج ذلك في وجه عتبان بن مالك على وجه المداعبة، على وجه المداعبة في وجه محمود بن ربيع على وجه المداعبة، ففيه أيضا تواضع صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد رد غيبة المسلم، وأنه يحرم أمران: الأمر الأول غيبة المسلم، الأمر الثاني السكوت عن غيبة المسلم الذي ظاهر الصلاح، فإنه لا يجوز أن تقع في غيبته ولا أن تسكت حين يذكر بسوء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رضى عن عرض أخيه رضى الله عن وجه النار يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال القائل: أين مالك ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: يا رسول الله، إن نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النبي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الزهري أو هذه الخلاف الفائدة اللي بعدها، ففي هذا جواز رد الغيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد ولم يسمح بهذا، كما حصل في غزوة تبوك لما تخلف كعب بن مالك. فلما وصلوا لتبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين كعب؟ فقال رجل: يا رسول الله، شغله النظر في عطفيه وكذا. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كذبت. قال: كذبت. ثم قال: يا رسول الله، والله لا نعلم عنه إلا خيرا. فرد ذلك انه ليس كعب ممن قد ينشغل عن جد مثل هذا، اكيد انه لا عضو. كعب رضي الله عنه من المبكرين اي الاسلام، ولا يتخلف كعب عن تبوك لنفاق عنده او لانشغال بالدنيا، وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في اوائل الدعوه من ذلك يوم ان من ذلك انه شهد معه العقبه. ولهذا في صدر حديث كعب يقول وهو يذكر العقبة أنها كانت أفضل من بدر، ولكن بدر أذكر في الناس من اللي من العقبة. فهو إذن من اللبنات الأولى في عمر أمة الإسلام. هذا الظن أن يكون عند الإنسان أن يكون لأخيه حائط صد، أو يكون لأخيه من حسن الظن ما يدفع به عن عن عرضه إذا ذكر. لا ينبغي أن تكتفي بهذا رأسك، ولا أن تكتفي الله المستعان، فإن هذا ما يصلح. قال المستعان يعني سيب الناس بس في حالها. لا، ينبغي أن ترد بحسن ظن. لا والله لا أعلم عنه إلا خيرا، والله هذا طالب علم، والله هذا كذا، والله نحن لا نشك في نيته، والله هذا وإن أخطأ في هذه المسألة لكن له سلف فيها مثلا يعني أو كذا. لكن لا ينبغي أن تكتفي بهذا الرأس، فإنك توثر مناخا لهؤلاء الذين يأخذون في أعراض الناس، لا سيما العلماء أو المشايخ أو طلبة العلم. فإنك إذا هزت رأسك واكتفيت بعد سماع طويل في هذا، فإنك ستشجعه أن يعود مرة ثانية وثالثة. لكن إن صددت، إن قلمت أبصاره، قلت له اتق الله، فإن هذا الذي قاله إنما هو ما وفق فيه شرع الله، أو هذا عليه العلماء، أو هذا كذا وكذا. أما أن تطعن في نيته فذاك أمر لا تعلمه أنت ولا غيره، فهذا بين الله عز وجل وبين رسول وبين العبد وبين ربه. ولهذا هؤلاء قالوا إيه؟ قالوا إنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لأنهم قالوا إيه؟ لا يحب الله ورسوله، وهذا أمر لا يطلع عليه أحد، لا ينبغي الجزم بهذا ولو كان الظاهر عند الإنسان بعض معاصي. الفائدة التي بعد ذلك هي أن كلمة التوحيد كلمة عظيمة، وأنها تنجي من الخلود في النار. بل وتنجي من الدخول في النار أصالة إذا أتى الإنسان بمقتضياتها ولوازمها. منين نأخذ مقتضيات ولوازم وبأنه يحرم بذلك على النار؟ قال يبتغي بذلك وجه الله. ولا شك أن من كان يبتغي بذلك وجه الله مش هيقول مدد يا بدوي ومدد يا حسين، لا شك أن من كان يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لم يترك العمل كله فلا يعمل شيئا لله. هذا هو اللائق بفهم هذه النصوص. فلا ينبغي مطلق هذه النصوص أن يحمل على مقيدها، وينبغي أن تؤخذ هذه الكلمة بقيدها. يعني ما تقول وتقف أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله تسكت، لا، لا بد من الإتمام. يبتغي بذلك وجه الله، ويبتغي بذلك وجه الله إشارة إلى شروط لا إله إلا الله من الصدق، من اليقين، من الانقياد، من العلم، إلى غير ذلك من هذه من المحبة، إلى غير ذلك من الشروط التي ينبغي أن تكون في من يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهذا قيل وهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ هذا هو اللائق. وثانيا فإن الزهري هنا رحمه الله تعالى قال ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. يعني تعليق الزهري رحمه تعالى على هذا الحديث وامثاله ان ده كان قبل الايه استكمال الفرائض. نعم كانت الفريضه في هذا الوقت كذا وكذا وكذا قبل استكمال الفرائض ايه كلها، قبل استكمال الفرائض كلها، ولكن نقول بان هذه النصوص لابد ان ينضم بعضها لبعض حتى النص الواحد نفسه، فان نعلم قواعد شرعيه في ذلك. من هذه القواعد انه اذا ورد فضل في كلمه أو في فعل فلا بد أن تعلم أن الفضل مرتب على الإتيان بها بتحقيق شروطها وانتفاء موانعها. خلي بالك، يعني أي فضل في كلمة، أي فضل في عمل، أي فضل في طاعة، فلا بد أن تعلم أن هذا الفضل إيه مرتب على الإتيان بها بشروطها ومجانبة نواقضها. يعني لما يجي الفضل في الصلاة، طيب لكن أنا بصلي وبقول مدد يا بدوي ما تصلح صلاتي، لا أستدل بفضيلة الصلاة، لأن الصلاة الممدوحة هي التي قال الله عز وجل فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طيب ما لم تنهى الصلاة عن ذلك يبقى الصلاة ليست مثمرة، ليس فيها الفضل. يبقى أصلي وأتي بنواقض ما ينفعش، أصوم وأتي بنواقض ما ينفعش، وما منعه أن تقبل منه نفقته إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. يبقى عنده نفقة وعنده صلاة ولا لا، لكن ما منعهم أن تقبل منهم هذه. ما تجيش بقى تستدل بالنص العام على فضيلة النفقة، ما في موانع. أنا أرجو من إخواني فهم مثل هذه الأشياء، لأنه مثل هذه الأشياء مهمة جدا، وعدم فهمها وشطر النصوص فيها أنتج أفكارا وفرقا، فدول أخذوا بنصوص الفضيلة ومشوا، ودول أخذوا بنصوص الوعيد ومشوا، دول كفروا ودول قالوا كامل الإيمان. فإحنا ينبغي نفهم النصوص، دول قوم أنفقوا، دول قوم صلوا، ومع ذلك ما منعهم أن تقبل من نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم إيه كارهون. وإذا كانت أصلا هذه العبادات ولو الإنسان أتى بها في أوقاتها وكذا لا تمنع من إقامة الحدود التي إذا أتاها الإنسان واستوجب المعاصي، التي إذا أتاها الإنسان واستوجب حدا فلا تشفع صلاة لزان، لأن هذا الزنا في حد متى ما توافر شرط إقامة الحد من الإقرار أو من شرط الأربعة فإننا نقيم الحد عليه ولو كان مصليا. هل تكن المرأة التي سرقت من أصلح النساء لكنها قطعت يده وما شفع لها الصحابة إلا لعظيم منزلتها، ولا قال الصحابة من يشفع عليه ذلك المرأة من يشفع إلا لعظيم منزلتها، ومع ذلك هل صلحها هذا منع من إقامة الحد؟ فإذا كان الصلاح لا يمنع من إقامة حد على معصية لا تخرج من ملة الإسلام فكيف يمنع من ناقض يخرج من الإسلام؟ واضح يا اخواني ولا مش واضح؟ فانت لا تفرح بقى بس او لا اله الا الله زي ما نتبع في قضيه الايمان مثل النصوص نيجي كلمه عند بعض العلم التصديق نيجي كلمه عنده ومن ترك مثلا تصديق القلب ومن عمل القلب كان كثيرا وناخذ ونبني عليه عروشا لا بد ان نفهم هذه النصوص والا فنحن عندنا تاويل هذه النصوص وعندنا فهم هذه النصوص لكن ماذا تصنع انت في النصوص التي اشترطت ذلك ماذا تصنع فيها يبقى لا بد من اجتماع النصوص ايه كلها نعم نعم هذا عند النووي وكذلك عند ابن حجر أنهم قالوا في هذا جواز التبرك بإيه؟ بأثار الصالحين لأن جابوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذا هذا في تفصيل أما التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم فلا شك في جوازها بل واستحبابها ولهذا عتبان حرص أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ليتخذ هذا المكان مصلى صح إنما تعميم ذلك وقول التبرك بأثار الصالحين نتيجة تبرك مالك بأثار النبي فنقول هذا قياس مع الفارق فالنووي على رؤوسنا من فوق ولكن لا نتبعه في هذا لا هو ولا ابن حجر أيضا في تعليق على هذا الحديث وغيره من جواز التبرك بأثار الصالحين لا يجوز التبرك بأثر أحد على الإطلاق إلا بأثره صلى الله عليه وسلم ولهذا لا نعمم وهذه السنة طافحة بأحوال ومقامات هل فيها أن الصحابة تبركوا بأثار أبي بكر بأثار عمر بأثار عثمان ولهذا تجد النووي رحمه الله تعالى إنما يذكر هذا عند التبرك بأثار النبي فكيف يقال ويعمم الأمر إلى التبرك بأثار الصالحين هذا ليس عليه دليل قط لكن التبرك بأثره العملي بأثره النفعي فنعم نحن نتبرك بمجلسة العلماء نحن نتبرك بصحبة العلماء نحن نتبرك بالجلوس بين يدي العلماء نحن نتبرك بآثار السلف فيما كتبوه ودونوه إنما الآثار الحسية لا يجوز أن نتبرك بأي أثر أبدا لأي أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد التبرك بأثار نعم باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف قال وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا وكان بساطهم من جريد النخل قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة فصلى بنا فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه قال جعله على يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له هنيئا مفتاح بقى باب خد الرسول كله بقى فأقوم صلى لكم صلوا دي بركة وبعدين بعد كده دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كل خير الدنيا والآخرة أم حرم شوف راحت فين ومؤنس شوف راحت فين وأنس فين طيب يا رسول الله هذا خيدمك أنس بالمرة بقى كمان دعوة لأنس الله أكبر يا سلام ولهذا إخوان يعني سبحان الله فعلا ما يمكن قط نتخيل فجيعة الصحابة في رسول الله، يعني مستحيل نتخيلها، لا يمكن قط نتخيل فجيعة الصحابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شوف عمر الملهم المحدث لما يقول لها محمد صلى الله عليه وسلم ما مات، شوف سبحان الله هزة، طبعا هزة تنسي أي شيء. ولهذا هانت كل مصيبة بعد موت رسول الله، اللي موت ابنه واللي موت أبوه واللي موت أخوه، خلاص بقى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف سبحان الله، شوف البركة، شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل قوموا فلا أصلي لكم، فيصلي به صلى الله عليه وسلم، وبعدين دعا لنا أهل البيت وكل خير من خير الدنيا خير. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك أدعو الله له، قال فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر مالا وولدا وبارك له إيه فيه، يعني كان هذا من آخر، يعني دعا له بغير إيه ذلك أيضا. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك أدعو الله له، قال فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. ولو حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. نعم، فهذه الأحاديث دليل على ما بوب له الحافظ النووي رحمه تعالى، أولا من جواز الجماعة في النافلة كما سبق وذكرنا الحديث في الدان، هذا أيضا هذا الحديث يؤكد ذلك، وهو صلاته صلى الله عليه وسلم بأنس بن مالك وأمه وخالته في البيت. وفي أيضا جواز الصلاة على حصير، قال فقام على حصير وكذلك خمرة وثوب وغيرها من الطهارات قياسا عليه. ولا يلزم أن الإنسان يباشر الأرض نفسها بجبهته، بل لو جعل بينه وبين الأرض حائلا فلا بأس ولا حرج، على ما سبق تفصيله لكم من قبل، إذا كان الحائل من غيره زي الخمرة وهي التي تجعل في موضع يعني السجود، تجعل تحت الجبهة أو كذا، والحصير أعم زي السجادة كاملة. فإذا كان هذا الحائل منفصلا عن الإنسان وكان طاهرا فلا بأس بالصلاة عليه، وقد صلى صلى الله عليه وسلم على الحصير. أما إذا كان الحائل من نفس الإنسان يضع الغطرة أو الطقية أو العمامة أو كذا فإن هذا يكره. وأما إذا كان الحائل جزء كان حائل جزءا من بدن إنساني فإن هذا تبطل صلاته إيه به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة هو في بيتنا فيأمر بالبساطة تحته فيكنس إلى آخره ثم يصلي. كيف تحضر الصلاة والنبي يصلي بهم في البيت فحضر الصلاة ويترك الصلاة في المسجد؟ إيه معنى تحضر الصلاة؟ قال النوع عندك إيه؟ عندك في تحضر الصلاة؟ هذا محمول على الرواية الأخرى في غير وقت الصلاة، قد في غير وقت صلاة في صلاة. فتحضر الصلاة يعني يحضر الوقت الذي تشرع فيه الصلاة، ضحى مثلا في وقت غير منهي عنه، أو في الوقت الذي يطلبونه هم، الوقت الذي طلبوه أن يصلي لهم صلى الله عليه وسلم. وإلا النبي ما يترك صلاة الجماعة في المسجد ليصلي في البيت بهؤلاء إلا أنس. نكتفي بهذا القدر. الإخوة أصحاب الكراسي، أرجعوا الكراسي أحسن لنا ولكم.